أي نعم، فالزيادة تتبع المزيد إذا اتصلت الصفوف. وأكرر وأؤكد، إذا اتصلت الصفوف، ما أن يصف ناكل أنه يعني ضيع على نفسه واحدة، إذا صف واحدة وبطل الصلاة، لكن إذا صف مع اثنين وثلاثة ضيع على نفسه فضل الصف الأول، فضل الخطوات. إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، ما نسرع يعني نجري، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. هنا خل البسيط الآن، يقول صلاة الشروق تجوز في المسجد.